بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. سنكون بإذن الله عز وجل مع رحلة ماتعة في هذا الكتاب، تضربنا أمواج هذا الكتاب. رحلة مع القرآن، رحلة القرآن مع أعداء الدين، رحلة القرآن مع من أسلم، رحلة القرآن مع من تغيرت حياته بهذا الكتاب. كيف لا؟ كيف لا؟ والله جل جلاله يقول: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والله لن يخرجك من هذا الظلام إلى النور، إلا كتاب الله جل جلاله بإذن الذي أنزله سبحانه. عبد المحسن الأحمد يصحبكم. كانت الرحلة الظهر في رحلة مع القرآن. رحلة مع القرآن. ركبنا في الطائرة جنبه، قلنا أقرأ سورة البقرة، والله العظيم وهو يقرا ينزف دم من فمه، دم يعني والله لو يطلع منه من فمه، والله لو يطلع منه من فمه. انها رحله مع القران. به اسرار ما في الكون تبدو وما كوضوحها ابدا وضوح. قرا سوره تغير من الكفر الى الاسلام. قصص من الواقع. انا ماني مسلمه، انا نصرانيه عربيه، واشهد الله من هذا المكان اني انقذ النصرانيه كلها واستغفر الله. ايش هذا الحكي؟ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حقيقة قاعد تسأل نفسي، جبال ينسفها ربي، ورم صغير ألا ينسفه ربي؟ بلى. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ما أعظم الله، سورة البقرة أخذوها بركة وتركوها حسرة ولا تستطيعها البطل. عبد المحسن الأحمد يصحبكم في رحلة مع القرآن. سنكون بإذن الله عز وجل مع رحلة ماتعة في هذا الكتاب، تضربنا أمواج هذا الكتاب. رحلة القرآن مع أعداء الدين، رحلة القرآن مع من أسلم، رحلة القرآن مع مسلم وتاب، رحلة القرآن مع مسلم سقيم فشفاه الله جل جلاله، رحلة القرآن مع من تغيرت حياته بهذا الكتاب بعد توفيق رب العالمين. كيف لا؟ والله جل جلاله يقول: قد جاءكم من الله نور. تخيل شوي، فكر فيها شوي. قد جاءكم من الله نور، نور نازل من فوق لتحت. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله. يعني يغير، يعني واحد ضايع ضال ثم يغير الله له حياته. كيف؟ يهدي به الله من قرأ لا تقرأ لا يهديك، تسمع لا يهديك، تحفظ لا يهديك، مو شرط. الله حدد أمر معين. يهدي به الله من اتبع رضوانه. اتبع رضوانه، بدأ يقرأ ويغير. من اتبع رضوانه سبل السلام. يا الله، يغير الله حياتك من ضياع، من خوف إلى سلام. ويخرجهم، ما هو بس يهديك سبل السلام، لا، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. يعني أنت بدون قرآن وأنا بدون قرآن عايشين نتخبط، نصحى وننام ونضيع وقاتنا. والله يقود الله حياتك ظلام، والله لن يخرجك من هذه الظلمات إلى النور إلا كتاب الله جل جلاله بإذن الذي أنزله سبحانه. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. تعرف أبو جهل؟ تعرف أبو سفيان بن حرب؟ تعرف الأخنس بن شريق؟ هؤلاء كفار في ذاك الزمان كانوا يسمعون أشعار العرب ويسمعون المعلقات ويسمعون كلام العرب الفصيح ويسمعون السواليف ويضحكون ويسكرون ويشربون ويسوون كل الفعائل في رأسهم. كفار ما بعد الكفر ذلك. ما كانت تطمئن قلوبهم ولا تسكن أرواحهم إذا قام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي خرج الواحد منهم من بيته وتسلل من أهله ثم ذهب وجلس وضع رأسه يسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن. يجلسون لين متى؟ من الليل لين الفجر وهم جالسين يسمعون القرآن سهران على كتاب الله عز وجل. من هم؟ عدو من أعداء الدين. فلما تقابلوا مع بعض وهم رايحين ما الذي أخرجكم؟ كل واحد يسأل الثاني. قالوا لو رآكم سفهاء قريش لو شافوكم الآن وأنتم معادين النبي عليه الصلاة والسلام في النهار وجايين تسمعون كلام الله في الليل والله لآمن كل قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام. تعاهدوا أنهم ما عاد يجون يوم جل الليل. هالقلوب تنتفر جالسين مع أهلهم ما استانسوا جالسين مع بعضهم ما استانسوا في شيء يحرك هالقلوب. ثم تحرك كل واحد فيهم وحملته نفسه لا حمله قلبه غصب عليه وراح يسمع النبي عليه السلام. تقابلوا في اليوم الثاني واليوم الثالث وتعاهدوا أن لا يأتون لسماع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام. تعرف ايش يقول الله عز وجل؟ نحن أعلم سبحانه جل جلاله. ورأى قلوبهم ما تسكن إلا هم يسمعون الكتاب تبدأ تنتفض قلوبهم في صدورهم. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. يقول الله رأيتهم وهم يستمعون لك وإذ هم نجوى. يوم قاموا قالوا والله إن حق. فبدأ أبو جهل يتكلم قال لا والله والله ما نؤمن. كنا بيننا وبين قوم النبي عليه الصلاة والسلام سباق في الخيل وسابقناهم وفي الشعر وسوينا وفي السقاية وفعلنا لكن يوم جاء عندهم نبي وإحنا ما عندنا نبي والله لا نؤمن به. قال سبحانه نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. هذا كافر حبيبي الغالي. أبو جهل قلبه يتحرك للقرآن. هل حبيبي الغالي وانت تقرأ القرآن وأنت مسلم تحس إن قلبك داخل في المعادلة؟ تحس إن قلبك يستفيد من القرآن؟ يا أما إيه يا أما لا. وحبيبي الغالي نحن نصارح أنفسنا ما دامنا فوق الأرض خلنا نصارح أنفسنا. ما في الدين ما في غبش في أبيض وفي أسود. طيب يا أما أني ينشرح لصدري وما أمل منه ولا ودي أني أسكر وحتى لو كنت أقرأ بين أذان والإقامة ما ودي أنه يقيم ولا ودك يقيم بسرعة. يا أما أني أستشعر هالقرآن أو ما أستشعره. الله سبحانه فصل في القضية قال أفلا يتدبرون القرآن. قالوا عايش قلبه مع القرآن متلذذ فيه وقاعد يقرأ وحاس إن الكلام هذا قاعد يخاطبه والكلام هذا يعني والوعد سيراه والوعيد سيراه والأوامر لابد يمتثلها والنواهي لازم يتركها ولا ما يحس بشيء بس كلام لسان ما يجاوز الحناجر. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم ماذا يا رب أم على قلوب أقفالها. يقول الله خي صور لك واحد قاعد يقرأ لسان يتحرك وعين تشوف الصفحات ويد تقلب وقلبه مقفل مقفل. طيب ليش القرآن نزل؟ عشان ندبر ونقرأ وكل حرف حسنة. لما أنزل الكتاب للقراءة؟ لا والله، كتاب أنزلناه إليك مبارك. لما يا ربي؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي. شوف ما قال ليدبروا صفحاته، يعني يطلع بالصفحة بقضية واحدة، لا لا، يطلع بكل آية بقضايا. ما قال ممكن يفهم من الصورة شيء واحد، لا، يقول لو أن قلبك مفتوح تتلذذ بكل آية. إيه ولا لا؟ اسأل نفسك. إذا لا، أنا وياك نحتاج في سجودنا ما عاد نرفع، لأن نقول يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. إذا ذقتها بتذوق جلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. إذا سمعت القرآن تحس شيء تحرك ولا ما يتحرك شيء؟ حبيبي الغالي، إيه ولا لا؟ تحس إذا دخلت المسجد سمعت القرآن طلعت، تحس إن جرأتك على المعصية قبل الصلاة زي جرأتك بعد ما سمعت القرآن؟ واحد دخل قبل الصلاة ولع سيجارة، تحس إنك بعد الصلاة يعني جرأتك على المعصية، سواء سيجارة سواء سماع أغنية مطالع صورة مشهد تلفزيون موقع انترنت، تحس إنك أنت جرأتك نفسها. إذا إيه والله عندي وعندك مشكلة في قلوبنا والله. ليش؟ من اللي قال إن القرآن أصلا يغير القلب؟ قال سبحانه وإذا ما أنزلت سورة. في ناس تتغير وناس ما تتغير، فوصف الله الفريقين. الله يجعلنا وإياكم من اللي يتغير. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول. حبيبي الغالي، في ناس إذا دخل صلاة سمع طلع هو يا خوية داخل المسجد، لما يطلع يقول خوية سمعت الآية اللي في الركعة الثانية، منها بالله رجعت في أركان هزت كيان، والثاني ما راح شيء يقول أي آية؟ يقول الآية اللي قرأها الإمام، هذا والله ما درى عن شيء، والثاني قلبه مهتز. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه. حاسب شيء تغير فيسأل اللي حوله، يقول أحد فيكم زادته إيش؟ أيكم زادته هذه إيش؟ إيمانا ولا سماعا ولا حفظا؟ أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فرحان إن الله فتح عليه فهم الآية، فرحان إن الله عز وجل أنار قلبه بهالآية. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. يعني حبيبي الغالي الموضوع هذا الآن وأنا قاعد أسمع المحاضرة أسأل نفسي كم آية سمعت وكم مرة تغير في شيء. يقول الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول سبحانه وقل جاء الحق. في زيغ في قلوبنا وفي باطل وفي أفكار وفي تعلق هالقلوب بناس ونحب ناس دون الله وعلاقات ما هي شرعية وعلاقات ما يرضاها رب العالمين. يقول الله إذا جاء القرآن دخل القلب، شوف لاحظ ما قد دخل الأذن عين، لا لا دخل القلب. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يجي ينظف قلبه، يطلع الزيخ، مقاطع الخليعة، الأشياء، طلعها. إذا ما طلعها معك موعود آخر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذا ما صار، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهل يزيدك القرآن؟ يشفي صدرك؟ تحس تغير؟ ولا يزيدك خسارة؟ حبيبي الغالي، نصراني عندنا في المستشفى اسمه براين، إلى الآن شغال معنا، اشتغل معنا تقريبا لمدة أشهر في العناية، ثم جاء قرار بنقله. كنت جالس في المكتب، دخل علي فألقى التحية، رديت عليه بمثلها، جلس فقال: أنا بس أبغى أشكرك على تعاملك معي، أنك تبسم لي وأنك. فقلت له: كيف لو رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أجل اللي على خلق عظيم، رأيت واحد من أتباعه المقصرين؟ فجلست أتكلم أنا وياه عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن القرآن. لما تكلمت أنا وياه جينا عند قضية عيسى بن مريم عليه السلام، فقلت له: أنت تؤمن أن عيسى ابن الله تعالى جل جلال؟ تعالى ربي علوا كبيرا. قال لي: أن له أم وما له أب. قلت لأجل أن ما له أب يصير أبوه سبحانه تعالى ربي علوا كبيرا. فقلت له: سأقول لك آية، وعندي في الدرج مصاحف بالإنجليزي، أخذت واحد، قلت له: بقول لك الآية ترجمها لك وانت تقراها بالإنجليزي. إن مثل عيسى عند الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. قلت له: يقول الله عز وجل إذا كنت أنت بتعجب أن عيسى عليه السلام عنده أم وما عنده أب، إذا أنت اكتشفت أن الله جل جلاله الله هو أبوه، أجل آدم من أمه وأبوه؟ ما أجمل ردود القرآن. وإذا بتستغرب من واحد عنده أم وما عنده أب، أجل استغرب من واحد ما عنده لا أم ولا أب. قال يس، وبدأ يفكر. تكلمت أنا وياه على القرآن، قلت له: شوف القرآن هذا وقرأ سورة مريم. قال: بفكر. توقعت يأخذ أسبوعين ثلاثة. أخذ القرآن ومن بكرة وجاء قال: أبغى أسلم عندك الحين، ونطق بلا إله إلا الله، وأسأل الله أن يكون ذاك المكان شاهدا له يوم يلقاه، يوم تحدث أخبارها. قرأ سورة فتغير من الكفر إلى الإسلام. كم أحبتي في قلوبنا من الأمراض وإحنا مسلمين، من منا قرأ سورة ثم تغير؟ أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في أحد الدول العربية التقيت بصاحب تاكسي، راعي السيارة هذا يقول: بدأت يا شيخ فقيرا وصرت أشتغل عند واحد كبير في السن صاحب سيارة تاكسي، صرت أعمل معه على جزء مقطوع من المال والباقي يعطيه، أنا ما عندي مال، وصرت أشتري بعض الأشرطة وأشغلها في السيارة، فصرت مركز دعوة في السيارة، كل من ركب معي يسمع المحاضرات ويسمع القرآن ويسمع. يقول: الحمد لله فتح الله علي شوي، صار دخلي أكثر، صرت أتاجر مع الله أكثر، أشتري أشرطة وأوزعها وأنا وأطوف بالناس، أركبهم معي ونازل أعطي أشرطة. يقول: إلى أن فتح الله عز وجل علي وجمعت من المال واشتريت سيارة من مالي بعد توفيق الله عز وجل، شرى سيارة. يقول: فصار عندي فلوس الحين ودخل، صرت أشتري أشرطة ووزعها على الناس. يقول: يوم من الأيام وتستوقفني امرأة لابسة قصير، يقول: ما بغيت أركبها لكني وقفت، ما أدري كيف وقفت، ركبت معي. يقول: طول ما هي راكبة علمتني الحي اللي تبغاه. يقول: طول ما هي راكبة وهي ماسكة الجوال وضحك، ويعني صخب ضحكات وسواليف وذا، يقول: حتى أني كل شوي أسألها يمين ولا يسار، أروح قدامه تضحك يقول فشغلت شريط الشيخ سعد الغامدي يقول على صورة مريم، يقول الشريط يشتغل، بدأ الصوت يخفض وسكرت الجوال وما عاد سمعت صوت الجوال، يقول شوي شوي ما عاد أسمع أي صوت، يقول صرت أنا أسألها أقول لها يمين ولا يسار، أوقف ساكتة تقول يمين، جاوب على قد السؤال. يقول يوم وصلنا قريب من مكانها يقول للشيخ يقرأ: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقول حاسبتني ونزلت ثم قالت يا شيخ لو سمحت فين أحصل هذا الشريط؟ يقول أنا فرحت إنها أصلا سألت وأطلع الشريط وأقول لها خذيه. قالت لا أنا أبغى أعرف من وين اشتريته وأبشتريه. يقول فقلت لا والله هو لك هدية. قالت شكرا، أنا ماني مسلمة، أنا نصرانية عربية، وأشهد الله من هذا المكان أني أنبذ النصرانية كلها وأستغفر الله. إيش هذا الحكي؟ تقول إيش هذا الكلام؟ أنا أقول كلمة تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. أنا دعوت للرحمن ولدا وأشهد الله أني من الآن أشهد أن الله لا إله إلا هو. يقول فأسلمت. من آيات هذه كافرة تغيرت. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. حبيبي الغالي متى أتغير أنا وياك؟ أختي الغالية متى نتغير؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في سوق شرق في الكويت الشيخ نبيل كان يتكلم ويلقي المحاضرة، فجأة تجي رسالة يقرأها دكتور محمد العوضي، مكتوب فيها السلام عليكم ورحمة الله، أنا خريجة معهد فنون ومثلت الدور اليوم، فقالوا لي المخرجين الطلة فنية والحركات احترافية ولك مستقبل باهر في التمثيل، بس مشكلتك اللبس يبغالك شوي تتبعين فيه. جو قدركم، أجارني الله وإياكم ووالدينا وذرياتنا. تقول فأعطوني مال عشان أجي أشتري ملابس الفنية، بين قوسين ملابس التعري. تقول فجيت ورحت ودخلت السوق وشريت الملابس، وأنا طالعة إذ في أناس مجتمعين حضرت إلا الشيخ نبيل يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. تقول أحسست قلبي خشع، وحسيت أني تغيرت، وحسيت أن شيء يجذبني عندكم، جيت سمعت الكلام، وقبل لا أرسل لكم الرسالة رحت ورجعت ملابسي، وأنا تائبة لله سبحانه وتعالى، وأشهدكم أني قد تبت إلى الله، فادعوا الله لي بالثبات، فاسأل الله أن يثبتها وكل التائبين. آية، لكن ما راحت الأذنها، راحت القلبها. فأسأل الله أن كما بلغ القرآن قلب محمد عليه الصلاة والسلام أن يجعل القرآن ربيع قلبي وقلوبكم أجمعين. لا أقول لك مريض عندنا، ولكن أقول جد أبنائي جاءني اتصال وهو في المطار، أصابته جلطة في رأسه، سقط في المطار، حملوه إسعاف المطار، جابوه عند مستشفى العسكري، ثم بعدها كلمت الأخوان من فريق الأعصاب وفريق الجلطات، فنقل من العسكري، والوقت يمر معنا 3 ساعات فقط حتى تشخص إيش نوع الجلطة وتتدخل. إذا مرت الساعات هذه والله أعلم تموت خلايا المخ، هذه دراسات عالمية، والله يفعل ما يريد. نقل عندنا في غيبوبة، لما عملنا التحاليل والأشعة الوقت مر والخلايا ماتت، أماتها الذي أحياها سبحانه، الشلل نصف، ما عاد يتحرك نصفه، مكان المخ اللي جاته الجلطة مكان الكلام. اجتمع الفريق، تكلم أنا وياه فريق الأعصاب، قالوا إن نجا وعاش لن يتكلم ولن يتحرك النصف هذا نهائيا، وهذا كلام البشر، وأسأل الله أن يرزقنا الأدب معه. إذا قل أدب الإنسان بدأ يتكلم عن المستقبل وكأنه هو الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. المهم جلس في العناية المركزة، من مشكلة إلى مشكلة، الجلطة تكسرت وراحت في المكان الثاني. بعد أسبوع فوجئنا أن الجزء اللي يتحرك ما عاد صار يتحرك، إشاعة مقطعية ثانية. الإشاعات إلى الآن عندي يا جماعة، إشاعة مقطعية، جلطة في اليمين وجلطة في اليسار، لا يتحرك لا اليمين ولا اليسار، صار إنسان جثة هامل. جاء أحد الإخوة هداه الله، تخيل أنا دخلت العناية مركزة على دخولي إلا هذا الرجل يتكلم مع ابن المريض، فابن المريض كان يسأل سؤال بريء، يقول له هل ممكن يعني إن شاء الله مع الوقت، يبغى يعطي نفسه أي أمل، أبوه يقول هل ممكن إن شاء الله مع الوقت يتحرك وذا، قال لا لا يا أخي انسى، والله العظيم ما يتحرك لن يموت. شوف قلة الأدب مع رب العالمين. فجيت قلت له ومن أنت حتى تحلف بالله على الله؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ من ذا الذي يتألى علي؟ قال لا بس أنت شفت الإشاعة. قلت استغفر ربك، والله إن شاء أن يحركه الآن يحرك، والله ما أمسينا الليلة إلا واليمين تتحرك مرة ثانية، كل الجزء اليمين، وكأن الله يريد أن يرسل لهذا المسكين رسالة. بقي مشلول نصفي وجالس في المستشفى، والله يا جماعة من نزيف المخ إلى نزيف، من نزيف إلى نزيف، ثم أخرج بعد ما استقرت حالته وخرج من جهاز التنفس، بس باقي مشلول في الدور الرابع في الأجنحة، ما يعرف أحد ولا يتكلم مع أحد. الرجل حافظ لكتاب الله من الفاتحة إلى الناس، رجل حياته كلها مع الكتاب الله سبحانه وتعالى، نحسبه والله حسن. تقول له شخبارك، يهز راسه، وشلونك، يهز راسه. تقول له وإذا مس الإنسان ضر يقول دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. تقول له وشلونك، يسكت، ما يعرف، يهز راسه. من أنا ما يتكلم، تعرفني يهز راسه بس ما يتكلم. تقول له وإن يمسسك الله بضر يقول لك فلا كاشف لك، فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده. وأشهد الله أني سمعتها منه وهو قد حكم عليه أنه ما ينطق. قال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. جلس بعدها مدة أسبوعين وهو ما يتكلم إلا بكتاب الله. قل له أي سالفة ما يرد عليه. الآن موجود والآن يمشي على رجليه ويمسك المصحف بيديه وينطق بشفتيه، ولا كأن شيء صار بفضل الله، فما شاء الله ولا قوة إلا بالله، اللهم زده واشفي كل مريض مسلم. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا كتاب الله جل جلاله، هذا كتاب الله جل جلاله. وأحد الإخوة ممن أعرفه جيدا، أحبة الفضل، القضية ما هي قضية قراءة، القضية قضية أن تقرأ وأن تعرف تقرأ. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طيب احنا معنا سكارى، هل نعرف ايش نقول؟ الله يقول للسكران لا تصلي لانك تقرا قران ما ادري ايش هو. طيب احنا صاحين، هل نعرف ايش قاعدين نقرا؟ اصابه سرطان في النخاع الشوكي. جماعه كل هذه في مدينه الملك فهد الطبيه، وان يسر الله فتنزل كتيب بالصور الاشاعات المقطعيه والمناطيس. اصيب بورم في النخاع الشوكي، سوى إشاعة رنين مغناطيسي، الورم ظاهر والتقرير المكتوب مبين الورم وحجم الورم. قالوا لابد جراحة حتى يستأصل هذا الورم. يقول فبدأت برحلة مع كتاب الله جل وعلا. يقول بدأت أنظر في قدرة الله في كتابه، والله سبحانه. يقول بدأت الآيات تتوارد على ذهني. ويسألونك عن الجبال، يقول بدأت أقارن جبل ورم صغير في ظهر إنسان. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يقول فقعدت أسأل نفسي، جبال ينسفها ربي، فورم صغير ألا ينسفه ربي؟ بلى وربي ينسف. يقول ثم جاءت آية ثانية وأنا أقرأ على نفسي، قول الله عز وجل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. يقول روح تبحث في التفسير إيش يعني هذا الكلام، ما معنى هذا الكلام، فوجدت في كتاب الله أن معنى قوله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أي لو كان كلاما يقال فتتحرك الجبال عن مكانها لكان هذا القرآن، ولو كان كلاما يقرأ فتتقطع الأرض أو قطعت به الأرض لكان هذا القرآن، أو كلم به، ما قال المرضى، الموتى. يقول الله لو كان في كلام بيقال لميت ويقوم من قبره لكان هذا القرآن. سبحان من قاله وتكلم، بل لله الأمر جميعا. وقرأت في ماء زمزم بقول الله وإذا مرضت فهو يشفي، قال فتقطعت أسباب البشر وتقطع من قلبي الآمال والرجاء اللي رجيت في البشر. يقول فما زلت بها حتى جاء موعد إشاعة رنين مغناطيسي المرة الثانية، والله رأيت إشاعته بنفسي والله إن الورم الذي تأصل في ذاك النخاع الشوكي، أقسم بالله تضع صورة الإشاعتين جنب بعض، ليس هناك أثر لأي ورم، وكأن شيئا لم يكن. فسبحان من وضعه ثم نسفه جل في علاه. يقول: ما وجدت أعظم في كتاب الله في قضية مرضي من قول الله جل جلاله: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فكل من قال يروح لفلان يقرأ عليك، قلت والله لا أذهب وهو يقول أمن يجيب المضطر، فأنا المضطر، فلا أريد أن يقرأ علي واحد ما مضطر. يا ليت نفهم كتاب الله سبحانه. يقول: فوالله وجدتها، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. مو إذا جاب أحد، إذا دعاني أريدك أنت. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في مطار جيزان محدثكم المسكين مع الشيخ خالد الغامدي، كانت الرحلة الظهر، وصلنا وقصينا كرت صعود الطائرة، دخلنا المصلى في المطار وصلينا، ثم أخذ من كل واحد منا كتاب يقرأ. أي كتاب؟ أعظم كتاب، كتاب الله. جلسنا نقرأ، دخل شاب شعره طويل ثوبه طويل حليق، دخل وصلى ركعتين. يا جماعة أنا أراهن إن كان لمس جبينها الأرض، والله ما يكاد يسجد كأنه ساجد على جمر، يسجد يقوم بسرعة ويركع يقوم بسرعة. صلى ركعتين ما أدري في كم خلت معه، ثم جلس وإحنا نقرأ. كنت أقرأ في سورة هود، فبلغت قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية. إلا الشاب يقول: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس. إلا الشاب يتنحت: وذلك يوم مشهود. إلا الشاب كأن مقذوف بقنبلة قام بسرعة كده طلع المسجد، الحق الشيخ خالد الغامدي يا الله يتنفس، فقال: خليه يسكت. وقفت القراءة، جلسنا معه نتكلم، قال: أنا تعبان ما أدري إيش أحس فيه وأنت قوم، ما حد قرأ علي يا جماعة، لكن صدق ربي جل جلاله، صدق ربي سبحانه. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا

ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. إذا ما أكل الموضوع معك شربت في كل سجدة تقول يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وتبكي، تلقاك تفعل عمل صالح ثم تقول يا ربي اجعل يا ربي بهذا العمل أن تفتح لي في كتابك. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين فهم كتابك. الأسبوع قبل الماضي في جدة أخي ينسق معي المحاضرة، جلس عنده في البيت تكلم معه واحد في الهاتف. الرجل إجماعا لا يحفظ القرآن، لكني والله ما علمت عنه إلا أنه لا تكون آية في كتاب الله إلا يعمل بها. فكلم هذا واحد من أفريقيا، فتح سبيكر قال الله معاك الشيخ محمد عبد الله. قال نعم. قال الله أنا كنت أصلي صلاة الاستخارة، شوف شوف الكذب واللعب، فخرج لي رقمك، ما عجب صلاة استخارة لي ظهر رقم، يقول صلاة استخارة طلع رقمك ما شاء الله عليه. قال فاتصلت بك أنت مسحور، لعبوا على ناس كثير ما هو فاهم القرآن فسهل يلعب عليه. قال أيوه طيب أنا مسحور لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أشوف رجل يضحك، واحد تقول أنت مسحور، قال وسحرك في مقبرة في الدمام. قال طيب، قال وسوف تموت بعد شهر. وأنا أشوف الرجال يضحك، أنا أعلم يقينا أن هذا الكلام اللي يقال لهذا ويضحك بك ناس ثانين نفس الكلام هزهم خوف. طيب هذا ليش ما يصيح، ليش ما يخاف؟ قال أيوة، قال وإذا ما عالجت وانتبهت لنفسك خلال شهر بتموت. قال طيب وش المطلوب مني؟ قال مطلوب منك تخرج صدقات. قال خلاص إن شاء الله أخرج صدقات عندنا أعرف فقراء. قال لا لا لا لازم تخرج صدقات عندنا، لازم بقرات سوداء عندنا. قال الله أسأل الله أن ينتقم منك. أغلق ذاك التلفون صدق ندق عليه معذرة. ليش تضحك ويتكلم معك؟ ليش يخوفك أنك مسحور؟ قال كل الكلام اللي قاله فيه شيء يعالج في قلبي في القرآن، هو قال تموت بعد شهر. والله عز وجل يقول ولكل أمة أجل، فأنا عارف. ويقول لي بمسحور وبتصاب، وفي القرآن يقول الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يقول في كتاب الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في ناس يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وفي ناس يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، في ناس يقول حسبنا الله وكأن الله ضعيف يقول نعم الوكيل. ما لنا إلا الله، ما لنا إلا الله، لا تقولها كذا، قل ما لي إلا الله هو شرف لي. في البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم وهو يلقى في النار، يأتيه جبريل يقول 600 جناح، يقول لك من حاجة بجناح واحد أخسفهم هم ونارهم، يقول منك فلا ولكن من الله فنعم. ليه يبالغ؟ لا، هو يعلم، عارف اللي خلقك يا أخي ما أشي الفهم. يقول أنت بتساعدني قوي، أنا أعرف اللي قوك، أنت لن تساعدني إلا بأمره وبعد إذنه، أنا أعرفه مباشرة سبحانه جل جلاله الذي لا يأخذ إذن أحد. لما ألقي إبراهيم في النار أحرقت النار كما قال أهل التفسير الحبال اللي مربط فيها، ثم خرج هو من بين النار والناس يشوفون يطالعون إبراهيم خرج من النار اللي كانت تلتقط الطيور من السماء. تعرف إيش قال أبوه؟ أبوه آزر كان أول واحد رآه، أول ما رآه أنطقه الله من غير شعور، قال نعم الرب ربك يا إبراهيم إذ أنجاك. الله أكبر، الكافر يقول نعم الرب ربك، والواحد هنا يقول حسبنا الله، لا تقول حسبنا الله بضعف. فتذكرت قصة أحد السلف لما دخل سوق بيشتري، مسافر ودخل سوق ليشتري لأولاده، فأخذ يشتري ويبيع يكلم البائع، فجأة إلا البائع هرب، يلتفت السوق كان مليان، إلا سوق فضاء، العالم كله عربي ينظر إلا بذ الحاكم وخدامه ومعه وزراءه. فجاء الحاجب عند الرجل هذا قال: ما لك لا تتنحى عن الطريق؟ قال: ولما أتنحى؟ قال: لا تتنحين عن الطريق أو لأقطعن عنقه. إلا الملك في موكبه قال: لا تقطع عنقه. فأخذ الرجل يضحك فقال له الملك: ما يضحكك؟ ليش تضحك؟ قال: أضحك من حاجبك هذا يريد أن يقرب أجلي ساعة، وأنت تأبى تريد أن تؤخر أجلي ساعة، والأمر ليس لك ولا له. قال ربي جل جلاله: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فأطرق الملك رأسه ثم مشى. فهذا كتاب ربي جل جلاله. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ختاما حبيبي الغالي، إحدى قريباتي تشتكي لي من زوجها، تقول: والله ما بقي شيء في خدمته، في خدمة أولاده، في بيته إلا فعلت. تقول: وسبحان الله ما شيء يملعي، دائما في سخط علي. تقول: ما بقي شيء، استنفدت، أحرقت نفسي حرق. تقول: حتى أني في صلاتي أحيانا أفكر كيف أرضيه. قلت: ولن ترضي ولن يرضعك ما دام حتى وأنت بين يدي رب العالمين تقرئين كتاب رب العالمين وتفكرين كيف ترضينه، لن ترضين ولن يرضى. جرت الحل. قلت: الحل ما مطلوب منك ترضين الناس كلهم، تحرقين نفسك من ساعة؟ قالت: كل الساعات معروضة. قلت: أبغى ساعة. في ثلث الليل الآخر تقولين: يا ربي لا أسألك إلا رضاك، وتبدين تسعين كله بس عشان يرضى سبحانه وتعالى. إذا رضي بيرضي الكل، حتى الملائكة يرضيهم عنك، حتى جبريل يرضى عنك. ملائكة يطوفون في 70,000 البيت المعمور كلهم بيدعونه. قالت: غيره؟ قلت: ما في غيره. قالت: هذا طيب في دليل في القرآن؟ يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إيش بعدها؟ من اللي جعل؟ من اللي جعل؟ هو ولا احنا بتعاملنا جعلنا مودة؟ لا، وجعل هو. إذا ما جعل هو والله لو أسعى الليل نهار ما يصير. مساء القلوب ما يملكها إلا الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لكن في واحد إذا أراد يؤلف ولكن الله ألف. قلت: القضية عند رب العالمين، نهيب عنده. أنت أرضيه يرضيك الله عز وجل بكل شيء. واحد جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. راحت بعد شهر، هي من محارمي، ألا تجي وتقبل رأسي، ألا تجي تقبل رأسي، أنا ناسي الموضوع. قالت: أقسم بالله أني ما أسوي 20% من اللي كنت أسويه أول، وأقسم بالله أنه صار يسوي لي أكثر من اللي كنت أسويه له بضعاف ضعاف. تقول: صار عندي هم أني أرضي رب العالمين. وفي معادلة في القرآن جميلة: رضي الله عنهم. بس بتوصل هذا، بتوصل كل شيء ما قدرت توصل له ولا بتقدر توصل، بيوصلك إياه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. عشان كذا كنت قبل البارح مع الشيخ محمد حسين يعقوب يقول: سنتين وأنا أعلم أولادي إيش أهم شيء عندكم؟ يقولون: الرب يرضى عنا. أقول لهم: وإيش تاني؟ يقولون: ويزوجنا. قال: لا مش شرط. يقول ابو عواج يساله مره ثانيه ايش ودك ايش تتمنى؟ يقول ان ربي يرضى عني. اقول له ايش ثاني؟ يقول ربي نجحني. قلت لا مو شرط. يقول الين بعد سنتين صرت اسال واحد فيهم ايش امنيتك؟ يقول ربي يرضى عني. اقول له ايش ثاني؟ يقول لي وبس. لانه اذا رضي بيرضيك. وعد الله يا جماعه وعد الله حقا، ان الله لا يخلف الميعاد. رضي الله عنهم ورضوا عنه. سووا الأولى والله أن يعطيك الثانية والله. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم إن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يسألك الليالي الطوال أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبه ونور صدره. اللهم يا ربي في هذه الساعة اكتبنا ممن جعلت القرآن ربيع قلوبهم ونور صدورهم وجلاء أحزانهم وذهاب همومهم. اللهم عاف كل مبتلى مسلم، واشف كل مريض مسلم، واهدي كل ضال مسلم. اللهم لا تفرقنا وعلينا ذنب إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا كرب إلا نفسته. بلغهم يا ربي أعظم من أمانيهم، وخص من قام على هذا اللقاء ونسقه وسجله وقام عليه ومن حضره. وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله وأسفل أطهار وزحمة الخير. تم هذا العمل باستوديو آيات، مهندس الصوت أبو إبراهيم يوسف الشتري.